الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى للفرق بين التالي والمتلو، وفي الفرق بين صفات الرحمن وصفات بني الإنسان، ليكون المسلم على بينة من أمره حتى لا يتجهم أو يعتزل أو يتمشعر أو نحو ذلك. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. قال: فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله. هذا الباب المقصود به الفرق بين فعل القارئ وبين ما يتلوه ذلك القارئ، وأن ما يتلوه القارئ هو كلام الرب سبحانه وتعالى، وأن حركة شفتيه ولسانه وقيامه بالقراءة فإن هذا فعل ذلكم القارئ. ولذلك فإن المقصود بلا حسد أيضا أي لا غبطة، والحسد على قسمين. حسد مذموم وحسد ممدوح. ويسمى الحسد المذموم، هو تمني زوال النعمة عن الخير، عن الغير، تولي زوال النعمة عن الغير، وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. واستعاذ أمر الله نبيه أن يستعيذ منه في سورة الفلق، قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. والنوع الثاني من الحسد هو الغبطة، وهو أن تتمنى ما مثل ما تراه من خير عند أخيك مع عدم تمني زوال النعمة عنه، يعني تدعو له بالثبات وبدوام النعمة، ولكن تتمنى أنك تفعل مثله، فهذا التمني مباح ومشروع، وهو مثل نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت العمرة ولا أحللت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهو يتمنى أنه يستطيع أن يحول حجه إلى عمرة لو لم يسق الهدي، وليس مثل قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، أو قوله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أو قوله: لو أنني بقيت في هذا المكان لما جاءني اللص، أو نحو ذلك. فهذا الذي هو حرف امتناع الامتناع هذا ممنوع، لكن إذا كان حرف تمني، وهو أن يتمنى المسلم أن يكون له علم أو قرآن أو مال ليفعل مثل فلان. والشاهد هو كما تقدم بيان أن المقصود بالتلا أن المقصود بفعل العبد هو التلا المقصود بالتلاوة هي فعل العبد والمقصود بالمتلو هو القرآن الكريم كلام رب العالمين، هذا هو الذي أراده بهذه الترجمة والذي أراد من إراد هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال عز وجل ومن آياته خلق السماء ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا بيان بعض آيات الله الكونية، وذكر منها خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك وما إلى ذلك، وفي هذه الآية شاهد على هذا وهو من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. معرفة أن الله عز وجل يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعلهم في جعل لهم لغات شتى يتفاهمون بها وهي مختلفة اختلافا كليا لا يكاد شيء منها يطابق الآخر في اللفظ، ومع هذا كله فإن الله عز وجل يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية، ومع ذلك أيضا فإن هذا من أعظم آيات الله وهو لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عليه الأمور، والمقصود هو أيضا هو توضيح أكثر للفرق بين حركة التلاوة وبين ماذا وبين المتلو الذي هو كتاب الله سواء كان متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في ماذا في الصحف. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد ضبي عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان هو الثوري قال الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا قال ابن المديني رحمه الله سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. نعم. وهذا الحديث جاء وأورده بروايتين مختلفتان اختلافا يسيرا، بل في الرواية الأولى زيادة تمني المؤمن أن يفعل مثل أخيه بأن يرزقه الله القرآن ليتلوه كما يتلوه أخوه، أو يؤتيه الله مالا فيسلطه على هلكته في الحق كما فعل أخوه، وهذا هو بيان مسألة الغبطة والحسد، الحسد المذموم المعروف الذي بينا معناه وهو تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة تمني أن يرزقك الله كما رزق ذلكم الرجل الذي يتلو القرآن الذي آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، كذلك الرجل الذي آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، والشاهد منه قوله فهو يتلوه، فالفرق بين التالي أو بين أدوات التلاوة وبين التلاوة التي هي كلام الله سبحانه وتعالى، وهي شاهد من الحديث. والمال الذي يريد صاحبه الخير، فالعلم الذي يريد يطبقه صاحبه ويعمل به يعني لأجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منها هذا العلم الذي عمل به صاحبه وأدى حقه وأدى زكاته وعمل به عملا صحيحا. وعمله عملا عمل به بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم وطالب المال لا يشبعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ويقصد بطالب العلم طالب العلم الذي يعمل بعلمه، الذي يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويبث العلم وينشره بين الناس ويعطيه حقه، لأن له أجرا عظيما في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ثم المقصود أيضا ثم المال، رجل آتاه الله المال وسلطه على هلكته في الحق، ينفق آناء الليل وأطراف النهار، يبدد هذا المال في سبيل الله، ينفق في سبيل الله، ينفق من أجل إعلاء كلمة الله، ينفق من أجل مرضاة الله، لا يهمه ما ينفق، يفعل مثل عثمان مثل عبد الرحمن بن عوف ومثل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، حيث أن منهم من تخلى عن جميع ماله في فترة من فترات وهو أبو بكر الصديق، يوم أن تخلى البعض عن النصف والبعض عن الربع، ولا شك أن كلهم على خير، لكن أبا بكر رضي الله عنه فاقهم في ذلك. ورد حديث في هذا الباب عظيم جدا، رواه الإمام الترمذي والنسائي رواه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي كبشة الأنماري أنه قال الناس في المال على أربعة أضرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في المال والعلم على أربعة أضرب، على أربعة أقسام، الناس تجاه المال والعلم على أربعة أقسام. الأول رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفقه في حقه ويتقي فيه ربه ويصل به ماذا؟ رحمه. انتبهت؟ يتقي فيه ربه، يعني لا ينفقه إلا في الطريق الإيش؟ الحلال، وأيضا بالمقابل لا يأخذه إلا من حله، يأخذه من حله وينفقه في محله. وكذلك ماذا؟ يتقي فيه ربه ويصل به رحمه وينفقه فيما أوجب الله عليه، أو ويعلم لله فيه حقه، ويعلم لله فيه حقه، يعني يقيم الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه في هذا المال، فهذا بأفضل المنازل، بأفضل المنازل وبأفضل وهذا من أفضل ما يعمل. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يتمنى أن يكون له مال ليفعل فيه مثل صاحبه الأول الذي يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه ماذا حقه. يعني يتمنى مخلصا أن يكون له مع العلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى أن يكون معه ماذا مال ليسلك به هذا المسلك، ينفقه في سبيل الله، يتقي الله فيه، يجعل منه جزءا في يعني في الفقراء والمساكين والمعوزين، يتصدق به صدقات يخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهما في الأجر سواء، لأنه كانت عنده النية الصادقة التي نفعته في هذا الباب، عنده نية صادقة من أجل ماذا؟ الحرص على الخير والإنفاق في سبل الخير. وأما الثالث فهو رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط به، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه ماذا حقا، إنما كان يبدده فيما حرم الله سبحانه وتعالى وينفقه فيما حرم الله ويجعله في غير مرضات الله، كالذين يضيعون أموالهم في شراء المحرمات من آلات اللهو والطرب وفي الخمور وفي الليالي الحمراء، يسهرون يذهبون إلى بلاد الكفر ويفعلون ما الله به عليم من ألوان الهجور والكفر، ويبدده أيضا في الإضرار بالآخرين، ينفقه من أجل الإضرار بالآخرين من أجل إيذاء إخوانه، يسلطه في الإيذاء المسلمين، أيضا ينفقه في المحرمات ونحو ذلك، فهذا بأخبث الإيش المنازل والعياذ بالله، بأخبث المنازل، لأنه لم يرع الله تبارك وتعالى في هذا المال الذي أعطاه إياه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكل امرئ سيسأل عن ماله من أين أنفقه وأين أنفقه، من أين اكتسبه وأين أنفقه. فهذا الرجل والعياذ بالله مفسد، لم يرعى حق الله تبارك وتعالى في هذا المال الذي أعطاه إياه، مثل ما فعل قارون وما أكثر القارونيين ممن لم يوفقوا في إنفاق أموالهم فيما يعود عليهم بالخير. البعض ينفقه في تشجيع الغناء والمغنين، والبعض ينفقه في الإضرار بالمسلمين، والبعض ينفقه في البذخ في الوقت الذي لو مد إليه يد مسكين يده لم يحرك ذلك شعرة في قلبه، لأن الدنيا أقست قلبه فصار همه جمعها. ويلاحظ أن البعض من الناس يجمعها لغيره فقط حتى لا ترى أثر نعمة الله، حتى لا ترى أثر نعمة الله عليه. فإذا لا بد من الحذر من هذا المسلك. والرابع رجل لم يؤته الله علما ولا مالا، لم يؤته الله علما ولا مالا، فقال لو أن الله رزقني هذا المال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، يعني يتمنى أن عنده مال ليبدده في غير مرضاة الله عز وجل. فهما في الوزر سواء. فهذا تقسيم الناس بالنسبة لتقسيم الناس تجاه العلم والإيش والمال. فضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. هذا درس الغد إن شاء الله تعالى، إلى درس الغد نأخذ فيه هذا الحديث وما بعده. نعم فضل. هذه الآية وما بعد غد الخميس إن شاء الله. إن شاء الله غدا يوم الخميس. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. الآية: ما زال بعض المستفتين مفتتن بالخلافة الإسلامية المعاصرة. نعم. ثبت العرش ثم انقش. أولا نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياك أيها السائل البصيرة في الدين، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وندعو بدعائي، وأوصيك أن تدعو بالدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كل مسلم يتمنى الخلافة العامة، ونود لو أنها قائمة ونستظل جميعا بظلها على منهج الخلفاء الراشدين، ولكن جرت سنة الله في الكون. من بعد انتهاء الخلافة الراشدة لم تكن خلافة بالمعنى الذي يقصده هؤلاء أبدا. ومعلوم أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وتحولت من بعد تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، تحولت الخلافة إلى حكم أشبه ما يكون بالحكم الملكي، وإن كانوا يسمونه أمير المؤمنين ويسمونه خليفة، وهذا حق لا اعتراض عليه. و هذا الأمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الخلافة 30 ثم يتحول الأمر إلى ملك عضوض، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن حتى بعد قيام الدولة الأموية ثم العباسية، لما بدأ تعدد الدول الإسلامية عد الخليفة المنصور عبد الرحمن الداخل سماه ماذا؟ صقر قريش، وعرف أن الأمر لم يعد في يده فأقر الأمر ومشت دولة المشرق ودولة في المغرب. وبعد ذلك ضعفت حتى الدولتان العباسية في المشرق والأموية في المغرب، ودب الضعف فقامت دويلات كما هو حال المسلمين الآن. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الحاكم المسلم القائم الذي يقيم شرع الله تجب بيعته وإن تولى بالغلبة، وإن تولى بالغلبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنه من يعش منكم، فاسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن المعلوم ضرورة أن من سنن الله الكونية قيام هذه الدول، فمن كان يقيم منها شرع الله في بلدك فإن بيعته بيعة في عنقك واجبة ولا يحل نقضها، ومن نقضها وفارق الجماعة ونزع يدا من طاعة فمات فميتته ميتة جاهلية. هذا الأمر الذي يسميه بعض السفهاء خلافة الآن، هذا الذي يعني أهلك الحرث والنسل في سوريا والعراق وغيرهما، بل واستحل التفجير حتى في بلاد الحرمين لولا أن وفق الله المسؤولين لردع هؤلاء الخوارج والأخذ على أيديهم، وفشلت جميع مخططاتهم. ولا شك أن هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون فيكم كلما ظهر قرن ماذا؟ قطع. كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. فهم يحاولون ذلك من عهد علي، بل منذ أن قتلوا عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا وهم على هذا النهج. والمتأمل لسير هؤلاء وجدهم ما خرجوا إلا لأحد أمرين: إما لطلب ملك ومنصب، وإما لطلب ماذا؟ مال. إما لطلب منصب وملك، وإما لطلب مال. والملك بيد الله يؤتيه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وها هم أدعياء الخلافة الآن، أدعياء الخلافة المزعومة حاليا، انقسموا إلى قسمين متخاصمين متعاديين، يكفر كل منهما صاحبه ويقتل كل واحد منهما جنود أصحابه، سواء جبهة القاعدة المتمثلة في النصرة في بعض البلاد مسماها بالنصرة، أو ما شاكلها من المسميات التي ظاهرها إسلامية وباطنها خارجية. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كله الرياح كانتفاخا صولة الأسد. سواء كانت جبهة الخسرة المسمى وقاعدتها جبهة القاعدة التي يتزعمها الدجال الجاهل الذي لا يعرف من الشرع إلا ما تعلمه عن الخوارج المسمى أيمن الظواهري، أو الجاهل المجهول الذي يقال إنه بعثي المسمى بأبي بكر البغدادي زعيم الطائفة الإيش الأخرى المسمى داعش. أنا لا أستجيد تسميتها كما تسميهم الأوروبيين بالدولة الإسلامية، هذا بهتان، وإنما خليها على مسمى إيش داعش يكفيها، سواء داعش أو داعس أو داخس. وعلى كل حال فهما طائفتان ضالتان عن سواء السبيل، هذا نقوله ديانة وأصرح به، ولا أخاف إلا الله تبارك وتعالى الذي سنقف بين يديه نحن وإياهم، لأن هؤلاء قدموا خدمة للغرب وللكفار ما قدمها اليهود منذ 60 عاما. نعم، اليهود أخذوا فلسطين وأخذوا المسجد الأقصى ويعيثون فيه فسادا الآن، لكن الخسرة وداعس قدمت لهم خدمة أكثر بأن فرقت المسلمين، وهذا مخطط بين بعض زعمائهم المندسين بينهم، وربما كانوا كفارا أو بعثيين أو نحو ذلك ونصارى، وبين الصهيونية العالمية لإشغال الناس عن المسجد الأقصى وعن فلسطين. بل وقبلهم زرع الغربيون الطاغية الآخر في إحدى البلاد الإسلامية، طاغية الرافضة، فصار الثلاث المرح هؤلاء يعني ينخرون في عظام الأمة أكثر من نخر الكفار، وهم أشد عداوة لأهل السنة من الكفار، لأن الكفار لا يجهل أحد كفرهم، لا يجهل أحد عداوة اليهود والنصارى والشيوعيين والفلانيين إلى آخره على اختلاف ملل الكفر، لا كل مسلم يعرف عداوتهم وأنهم يعني ضد الإسلام والمسلمين. لكن أولئك الذين يتكلمون باسم الإسلام وهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه كما إلا إذا عاد السهم إلى فوقه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أمره خطير، ونحن ولله الحمد نعيش في هذا البلد الآمن المبارك ببركة تطبيق شريعة الله وببركة القيام على توحيد الله وتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم جاء هؤلاء يحاولون عبثا أن يفتتوا هذا المجتمع المبارك، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المبتدعون ولو كره الخوارج ولو كره الدواعش ولو كره الخسرة. أقول إن هذا الأمر لا يقره مسلم يفهم الإسلام الصحيح في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يقر هذه القتل الجماعي الذي يفعلونه حتى مع الكفار لا نقره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال قيام الجهاد الصحيح بضوابطه الصحيحة وضوابطه الشرعية، ربما نتكلم عنها غدا إن شاء الله، أقول لا يمكن أن يعني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور كثيرة، نهى عن قتل الأطفال والنساء ومن لم يقاتل، ونهى عن قتال حتى الراهب في ديره والراهب في صومعته والمتعبد في صومعته، نهى عن ماذا؟ عن قتله. يأتي هؤلاء الدواعس وأشكالهم ممن لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ويقتل أهل السنة باسم الجهاد في سبيل الله. كم قتلوا من قبيلة الشويحطات في سوريا؟ فوق 1000، ومن قبائل أبو نمر في العراق، كلهم من أهل إيش؟ من أهل السنة. قتلوهم حصدوهم، والآن كل يوم يقتلون منهم. الآن لما أحرقوا بالطائرات لجأوا إلى تصفية من تبقى من أهل السنة، شغالين قتل فيهم، من لم يبايعهم قتلوه. يقول فلان تعال أسلم، وبعد أن ينطق بالشهادة أو أثناء ينطق بالشهادة يذكونه كالنعجة، يقول لا أنت خلك تسلم لكن أنت ما زلت مرتدا فنقتلك وتوبتك عند الله. يعني هذا الأمر ما وجد والله في عهد الخوارج القدامى، لا يوجد هذا، لأن خوارج هذا العصر يعملون بتقية الرافضة، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. إذا كنت تعتقد أنك على حق فافعل ما شئت في سبيل الوصول إلى هدفك. ولذلك الآن إسرائيل، اليهود، نحن لا نسميهم إسرائيل، الآن اليهود والصهاينة مرتاحين آمنون، خدمهم هؤلاء الأوغاد، خدمهم هؤلاء الدجالون المتاجرون بدين الله عز وجل، خدمهم أعداء السنة وأعداء الإسلام وخدام أعداء الإسلام، خدمهم أعداء الدين وأعداء السنة وخدام اليهود والنصارى. ولقد وجد منهم من اليهود والنصارى بين صفوفهم من يخطط لهم ومن يعني يمدهم مدا ويؤزهم أزا ويحركهم تحريكا. فيا عبد الله، الحق أبلج والباطل لجلج، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. متى كان تقتيل المسلمين جهادا في سبيل الله؟ متى كان هذا؟ متى كان القضاء على الحرث والنسل جهادا في سبيل الله؟ متى كان استحلال الأموال والأعراض يزنون باسم السبايا، باسم السبي، يمارسون الزنا مع بنات المسلمين بدعوى أنهن سبايا؟ وهذا ما فعله الخوارج القدامى، والله ما فعلوه، لا الأزارقة ولا الصفرية ولا الإباضية ولا غيرهم من الخوارج الضالين القدامى، مما يدلك على أن هؤلاء قد يكونون يعرفون بعضهم أو كبارهم يعرفون أنهم كذابون، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمة الكذاب: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. أما الأغرار المغرر بهم المساكين يريدون الجهاد، يريدون الجنة، وأروهم بعض المناظر، والله ليست قلوبهم بأرق من قلوبنا وقلوب علمائنا عندما نسمع ونرى هذه المناظر، والله إن قلوبنا لتتشقق وتتفطر على ما يفعله طاغية الشام بالمسلمين، وعلى ما يفعله الداعشيون والخسريون بالشاميين والعراقيين. ولكن لا نملك الآن إلا الدعاء لإخواننا أهل السنة الذين صاروا بين المقصلة والفأس، بين المقصلة والسندال، بين مقصلة الدواعش والخسريين والروافض، وبين مقصلة أمثال حزب إبليس ومن سار في فلكهم، وحزب الشيطان والطوائف النصيرية. فعلينا أن ندعو لهم وأن نجتهد في الدعاء لأهل السنة، لعل الله أن يخزي أعداء السنة أيا كانوا، نسأل الله أن يخزيهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يعني أنا أسأل سؤال وأترك لكم الإجابة: من بقي يحكم شرع الله في بلاد الدنيا كلها الآن؟ أليست هذه البلاد رضي من رضي وغضب من غضب؟ أليست المملكة العربية السعودية التي تقيم شرع الله وتحكم شرع الله وتؤسس أمورها على توحيد الله تبارك وتعالى، يكفيك أن تلك أن أولئك الدواعش والخسريين أنهم يعادون هذه البلاد وعلماءها وولاة أمرها الذين قدموا يد العون في كل مكان في بلاد المسلمين. يكفيك أنهم يعادون هذه البلاد وما قامت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يعادي المؤمنين هذا يكون منافق. قال آية المنافقين حب الأنصار وآية المنافقين بغض الأنصار. وأنا أقول قربة إلى الله، والله وتالله وبالله ليس تملقا لأحد، وأنا لا يهمني إلا رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. أقول آية المنافقين حب هذا البلد الذي يحكم شرع الله ويبني عقيدته على توحيد الله تبارك وتعالى، فهذا من آيات الإيمان، لأن من عادى لوليا فقد أذنته بالحرب، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. وآية المنافقين وآية الدجالين وآية المبتدعة وآية المنحرفين عن الجادة بغض هذا البلد وعلمائه وولاة أمره، هذه علامة وآية قائمة يدركها كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما من عميت عليه الأمور ومن يعني كانت الشقاوة هي دأبه، فما هناك أشقى من قاتل علي وقتلة عثمان رضي الله عن عثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبينا أجمعين، ما هناك أشقى منهم والعياذ بالله، وهم يعتقدون أنهم على صواب، يعتقدون أنهم على صواب. أضرب لك مثلا من اعتقادهم، قاتل علي رضي الله عنه رجل كان الذي هو عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم، عبد الرحمن بن ملجم كان من خيرة القراء في بداية أمره، سأل الله الثبات يا إخواني، قل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا كان طيبا، أرسله عمر رضي الله عنه إلى مصر بعد أن فتح الله مصر على المسلمين، أرسله ليقرئ الناس القرآن. لما أرسله عاش عيشة طيبة في البداية، ثم شارك أولا في التحريض على عثمان، ثم باشر قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. رأيتم كيف تدر شقي صلى الله العافية والسلامة، هو يفعل هذا قربة، يظن أنه هذا هو طريق الجنة، بل قبله قتلة عثمان قبله، يصعد أحدهم على جمجمته الطاهرة ويقول بملء فيه، والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم، صلى الله العافية، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وهذا نعود إلى الآخر، عبد الرحمن بن ملجم عندما شذ وانحرف واتبع طريق الخوارج، وهو يعني هذا قتل علي اتخذه مهرا لامرأة كان يعشقها، اشترطت عليه من الخوارج، اشترطت عليه قتله علي رضي الله عنه، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فذهب مهرا لهذه المرأة ليدفع ذلك المهر، سمم حربة لها 9 رؤوس، قال أما واحدة فلله ولرسوله، أما 3 فلله ولرسوله، وأما 6 الرؤوس الأخرى فلبغضه لأمير المؤمنين خليفة رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مروي عن الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم إنه من شدة ضلاله وتمسكه بضلاله، من شدة تمسكه بضلاله ماذا فعل؟ لما جاءوا يقتصوا منه ليقتلوه قال لهم: أنا مؤمن، أنا على حق، لكن إياكم أن تقتلوني دفعة واحدة، دعوني أتلذذ بالقتل في سبيل الله. يقول: لا تقتلوني، قطعوني إربا إربا، ابدأوا بتقطيع أصابعي إصبع إصبع، ثم بقية أعضائي. يقول إن هذا هو تلذذ بالقتل في سبيل الله، وهو قتل في سبيل من؟ في سبيل الشيطان. وهكذا الداعشيون، وهكذا الخسريون، وهكذا من يسير على نهجهم ممن تعاون معهم من أهل الرفض أو غيرهم أو من الكفرة الآخرين. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر. إلى متى ونحن نخدع؟ إلى متى يا عبد الله وأنت تخدع؟ إلى متى وأنت تخدع بهذه الشعارات؟ ألا يكفيك ما نالهم الآن من الذل والهوان؟ ألا يكفيك ما ضيعوه من شباب المسلمين؟ ألا يكفيك عداوتهم لأهل السنة؟ ألا يكفيك أن خلفائهم مجهولون؟ الخوارج القدامى كانوا يقاتلون في الميدان، الميدان يحميدان كما يقال، وهؤلاء يلبسون ثياب النساء الآن هم يبيعون النفط على طاغية سوريا من أجل أن يقتلوا من؟ المسلمين. يعني أين عقول من ينتمي إليهم؟ أنت عندما إذا أردت أن تسأل عن دينك اسأل من عنده دين، من عنده علم، أما المجهولون هذه يعني خلفاؤهم هؤلاء مثل مهدي أهل الرفض، وذاك مندس في السرداب، وهذا مندس في أوساط جماعته ينتظر اليوم الذي يوعد ليتولى الخلافة. حاشا ولن يتولى، خاب وخسر ورب الكعبة. فاحذروا من هذه الانتماءات، احذروا. أخي أيها السائل ادرس وفقك الله، اذهب إلى العلماء الربانيين، اذهب وتعلم، لا تأخذك العاطفة وراء هؤلاء الدجالين الأفاكين السفهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. اذهب ادرس الحق، ادرس العلم على أيدي العلماء الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. احذر يا عبد الله من هذا المسلك المشين، احذر يا عبد الله من مفارقة الجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. بل قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا، يريد أن يفرق جمعكم، فاقتلوه كائنا من كان. فتفقه يا عبد الله في دين الله، العلم دين، فاعرف عمن تأخذ دينك. الدين لا يؤخذ عن المندسين في الخلوات والفلوات، الدين ديننا دين واضح مثل الشمس، ما في عندنا دين يدرس من وراء الكواليس، يدرس في الدهاليز. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إذا رأيتم، أو لعله أيوب السختياني: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ على تأسيس ضلالة. وإخوان يتكرر هذا السؤال عدة مرات، لكن نعتذر لأن نكرر كثيرا فيه، نظرا لأنه كما يقال حديث شؤون الساعة، يعني أبناؤنا يتخطفون من قبل هؤلاء الأخباث الأوغاد، وقد يكون أبناؤنا بعضهم مغرر بهم. أما القيادات لا أشك أنها متعاونة مع الغرب ومع الكفار، لكن الأبناء الصغار هؤلاء يجب أن يناصحوا، يوجهوا، يبين لهم الحق، فإن الحق أبلج والباطل لجلج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اختر سؤال أخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت لأجل العمرة ونويت أن أمكث بالمدينة 8 أيام ثم أعتمر، ولكن لشدة البرد قررت أن أرجع إلى بلدي غدا، فهل يكفيني التوبة؟ أخي وفقك الله، ليس هناك ما دليل يوجب عليك أن تقيم 8 أيام، بل إن كل ما ثبت أن صلاة في هذا المسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت إن قمت يوما أو يومين أو 3 أو 4، كلما تزيد كلما يضاعف لك الأجر. لكن التحديد 8 أو 40 صلاة ليس عليه دليل صحيح. والحديث الذي يردده بعض المبتدعة، يعني من صلى في مسجدي 40 صلاة، حديث ضعيف لا يثبت، فيه مجاهيل. ومن المجاهيل الذين فيه رجل يقال له نبيط بن عمرو، فهو مجهول العين والحال. فعليك يا عبد الله أن تصلي ما يسر الله لك أن تصلي. المقصود من زيارة المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير. وإن زرت بعض مقابر المسلمين فهذا حسن بدون شد رحال، لكن الغرض الرئيس هو الصلاة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فأقول يا أخي، إن شئت أن تسافر الليلة أو تسافر بكرة، ولا يلزمك أن يعني تتوب من هذا الأمر، لأنه ليس منكرا، ليس ذنبا. يعني الذنب، نحن كلنا ذنوب، وقد تكون صدرت منا ذنوب كثيرة، لكن أقول كونك تسافر ليس فيه ذنب، ليس عليك ذنب حتى تتوب منه كما تقول. ليس عليك ذنب عندما تسافر غدا أو بعد غد أو اليوم، أو لك الحرية. لكن أقول لك من باب الترغيب في الخير، إن كل صلاة تصليها في هذا المسجد هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم. نعم. لا، أنت الآن إذا كنت لم تحرم بعد ولم وقد أديت عمرة الإسلام، فالأمر يعني الخيار بيدك. إن شئت أن تعتمر فهذا خير على خير، وأنت لم تفعل العمرة بعد. العمرة إنما تلزمك بعد أن تدخل في نية النسك، بعد أن تقول لبيك اللهم عمرة. أما الآن ليست في ذمتك عمرة، لكن إن كنت لم تؤدي عمرة الإسلام فبادر إلى أدائها قبل الموت. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.